قال جمال النبي عليك يا الله. المتمك. كلا عليك يا ابو علي. ربنا يكرمك يا سيدنا. فأما الإنسان إذا أبتلاه ربه فأكرمه يا مولان.

La على كل شيء. السلام. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. صلى الله عليه وسلم.